Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng para pinisepuh sesepuh ingkang kangge mastuti dumateng bebayan kataman ingkang satu sampun pono ing pamawas lebduk ing pitutur ingkang pantes kinabekten malikinipun Bupati Sukoharjo utawi ingkang amakili ingkang kepareng rawuh wonten ing njang punika ingkang pantes kinurmatan para alim para ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding wahyu kitab Ilahi ingkang ugi sampun ing pono ing pawawas ingkang pantes kula bekteni ingkang pantes kula hormati. Mari kini pun dumateng kenjenipun Bapak Habib Muhammad Syafi'i Idris al-Idris selaku tuan rumpah wonten ing pengaosan ing enjang punika ingkang pantes kinabekten ingkang pantes Dr. Matiwi. Para rawuh jamaah pengaosan akbar ingkang sedayanipun tansah pun rahmati saking Allah Subhanahu wa taala ingkang boten saged kula sebat setunggal utawa setunggal ingkang ugi pantes kula hormati. Saderengipun kula ngajengaken matur langkung ngriyin semangga sareng-sareng panjenengan sedaya boten kendhat-kendhat kula dherekaken tansah nunjukaken ros puja puji syukur alhamdulillahirabbil alamin wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring pinten-pinten kanikmatanipun ingkang arupi rahmat hidayah inayahipun katitik wonten enjang punika panjenengan sedaya lan kula saged makempal manunggil wonten ing gedung mriki kanthi pinaringan wilujeng boten wonten alangan satunggal penapa amin dening salajengipun ing mriki kula atas nami saking pamarentah Desa Mayang ingkang kapisan nderek ngaturaken pambagya wilujeng rawuh dumateng Bapak Ibu sedaya jamaah pengaosan akbar ingkang saged nglonggaraken wekdalipun rawuh wonten ing papanipun panjenengan Bapak Habib Muhammad Syafi'i Idris al-Idris ing saperlu ing mangke nderek mangayubagya utawi peresmian gedung kangge pengaosan wonten ing enjang punika ingkang angga karepun ing mriki kula ugi kepareng matur amakili saking pemerintah kecamatan mbok bilih kalau wingi ibu camat ugi mboten saged rawuh awit menika nyarengipun persiapan kangge upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 72 taun menika pramila kula ingkang kepareng nyuwun ijinaken dumateng panjenenganipun Habib Muh saha para jamaah sedaya dene ingkang salajengipun jawet ing mangke kala wau acaranipun sampun kasebat ingkang sepisan menika mangke wontenipun peresmian gedung kangge pengaosan ing enjang punika ugi wontenipun acara asisoan saking keluarga saking panjenenganipun Habib Muh Syafi'i Al-Idris soho pengawasan akbar wonten ing njang punika. Pramila kula atas nami pemerintah desa tansah ngaturaken ageng panuwun dumateng sedayanipun keluarga Bapak Habib Muhammad Syafi'i Idrus Al-Idrus saha para jamaah sedaya. Mugi-mugi kanthi wontenipun pengawasan akbar punika ndadosaken tambahipun ibadah, keimanan, ketakwaan panjenengan lan kula wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Satu pantas kula hormati mboten prayogi kula kathah matur sepindah malih kula nderek mangayu bagya saking pemerintah desa, saking pemerintah kecamatan wontenipun peresmian gedung kangge pengawasan wonten ing enjang punika. Mugi-mugi gedung menika saestu bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam wonten ing wilayah Desa Mayang umumipun para muslimin muslimat wonten ing wewengkon sekitaripun. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken menggah menapa ingkang dados wasingkati atur kula saking pemerintah Desa Mayang saha kecamatan. Wonten sedaya kekirangipun kula tansah nyuwun ageng samudra pangsama. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun wekdal kula wangsulaken dumateng kadang pamyawara matur nuwun. Mekaten megah sambutan saking pemerintah Desa Mayang ing sampun katuraken tiryanipun Bapak Kepala Desa Mayang nuringinipun Bapak Herjono. Sagumbur rawuh para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begah lumawan ditilaksana ngadi jarin sarajiwa dirigi wosan rotib hadat ibadipun rosi dirinyanipun Ustaz Sukamto. Ibu katun katur dimatung dormatan nyanipun Ustaz Sukamto wakdala sawatahipun kulo semangga akan semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bacaan naratibul hadat dimulai, kami mohon terutama sahibul vokal untuk dipegang semua mic-nya dan taruh bawah biar berguna mic-nya. Dan semuanya yang lainnya kami harapkan untuk mengikuti yang keras, karena ini peresmian dan pembukaan. Kalau pembukaan aja melempem, selanjutnya mesti melempem. Tapi insya Allah kalau pembukaan semangat, insya Allah yang selanjutnya akan juga berakibat semangat juga insya Allah. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salihan salamana wa auliya wa syuhada wa salihin. Tsumma ila rawahil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila rahi thumma ila rahi Muhammad bin Ahmad al-Idrus thumma ila rahi Ali bin Abu Bakar al-Shagran thumma ila rahi Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

أن الله يرحم المسلمين ويغيث المسلمين ويفرج على المسلمين وينشر إسلام المسلمين ويغير أمطاره ويرحش أشعره ويسلق سلاتنه ويكفيهم شرار الفدان والبنيات والمخان ما ظهر منها وما بدن والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين في البر والبحر أجمعين أن الله يسحب بالسلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين آمين مفوض في خير ولطف وعافية والسلامة ثم إلى أرواح أموادنا وأموادكم ووالدنا ووالدكم خاصة خصوصا إلى الوالد حسنتي ثم إلى الوالد الحبيب الدروس بن أحمد الإدروس ثم إلى الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن الشقاف ثم إلى الحبيب عبد الله بن الحداد وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم وإلى أرواح جميع أموات المسلمين عامة أن الله يتوسعهم الرحمة والمغفرة وإلى خدرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عينه الفاتحة أن تفتح لنا كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير إنك ولي كل خير ودافع كل بؤس وضير اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وإنا على برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سري منا لتعطيك سدرا أنا عافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لتعطيك سدرا أنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لتعطيك سدرا أنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه عذر فينا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه عذر فينا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه عذر فينا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل عذر فينا فيما نزل إنك لطيف لم تزل عذر بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل عذر فينا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل عذوبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل عذوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل عذوبنا والمسلمين جزا الله سيدنا محمد أنا خيرا جزا الله سيدنا محمد أنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد أنا خيرا جزا الله سيدنا محمد أنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد أنا خيرا جزا الله سيدنا محمد أنا ما هو أهله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفتح بالقبول وإلى حضرة النبي رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. يا رب يا رب يا رب يا رب تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baripunum kawasan Rotib Haddadin sampun tulis dirinyaripun Ustaz Sukamto. Mugi-mugi sakoto manfaati dumateng kulunan samustriya khususipun dumateng penyandipun Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus al-Idrus ingkang menika milat kaping sekawan dosa urunipun. Mugi-mugi estu pinaringan sehatan walafiat pinaringan yuswa ingkang berkah sagusang ingkang manfaat. Ala diniya al-fatihah. Oh, itu kita Rabbi firli wali walidaya amin. Sekembara rawuh warga hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sinambi hadirantos rawuhipun Habib Jamal bin Abdul Qadir Asqaf telah nyadipun Habib Syekh bin Abdul Qadir Asqaf. Moga sarengan mau sholawat kairing hadra ewaktai sawatahipun kulus wadubateng nyadipun Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus al-Idrus. Semoga Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allah Muhammadur Rasulullah. جسدها إلا الله إلى ربنا حب أحمد في جسد تمكن حب أحمد في إلا الله الله إن القلوب إلى الحياة بتغييب تغييب إلا القلوب إلا القلوب إلى الحبيب تغييب وضعيب بذلك شاهد وتليل إن القلوب إلى الحبيب تميل وضعيه بذلك شاهد ودليل دليل دليل دليل أما الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا صار دموع العاشقين تسيل النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا وجازاه بإحسان. طيبة توجدك صباح لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الحب محمد رب العين يشوقا وليطيبة ظرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدي قلب ورفقا صلوا على محمد الصلوات عليك يا عبد الله أنت رسول الله حبيبي يا نبي الله الصلوات عليك يا عبد saat di Madinah menghilangkan rasa di jiwa ku ziarahmu Nabi Muhammad assalamu alayka ya ibn Abdillah anta Rasulullah habibi ya Nabi Allah hatiku salawat salam untukmu Muhammadina kota barokah ku kembali ke insyafat kasih rindu dari hatiku salawat salam untukmu jangan di situ buat jalan Izinkan ku bisa berjumpa wahai Allah Tuhan yang mulia pada kekasihku Nabi Muhammad hidup hatiku di akhirat sallu ala Muhammad assalamu alayka ya ku mati kasih rinduku di hati hanya untukmu wahai Nabi di dalam hidupku ini kan ku bawa sampai ku mati sallu ala Muhammad assalamualaikum. depan jangan ada yang masuk lagi. Sebelum Habib saya datang jangan ada yang masuk. Setelah datang silakan dipenuhi. Kalau mau duduk yang di sebelah barat, sebelah timur panggung silakan dibuat duduk di situ, tidak apa-apa. Yang sebelah sini jangan ada yang masuk lagi. Ini lanjutkan ke sini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla' qalbi Qur'an, وَأَصْلِ حَيَاتِي قُرْآنٌ لِلَّهِ لِلَّهِ يَهْفُو أَمَلِي لِلَّهِ وَلِحِفْظِ كِتَابِ اللَّهِ من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن يا لله يغفو أملي لله marhaban marhaban. Janibun para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin katurangan kujuh wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pilih panjenenganipun Habib Jamal bin Abdul Qadir As-Sagaf, telah panjenenganipun Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf sampun hadir wonten ing majlis ijang punika. Buki-buki panjenenganipun Habib Jamal panjenenganipun Habib Syekh tansah pinaringan sehat dan walafiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Rabbi firli. Sekumpulan rawuh para lega hadirin wal hadirat rahimakumullah. Megah lumah mati dilaksana di joring salajeng pun diriki sambutan saking pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Iba dikaturaken diriki nyaripun Kabak Keserang Pemda Kabupaten Sukoharjo mewakili panjenipun Bupati Sukoharjo diriki nyaripun Bapak Wardoyo Wijaya. Ibu katun katur dumateng kidurmatan panjenipun Kabak Kesra Pemda Kabupaten Sukoharjo dirijinya dipun Bopo Suparmin SHMH wekdal sawetahipun kula sumanggaaken semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Habib Jamal bin Abdul Qadir As-Sagaf, yang kami muliakan pula Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf, yang kami hormati Habib Muh Syafi'i bin Idrus al-Idrus selaku tuan rumah, yang kami hormati pula para habaib, para kiai, para ulama yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu, yang kami hormati camat beserta musbika kecamatan Gada atau yang mewakili, yang kami hormati kepala desa Mayang, segenap pengurus majelis taklim zikir dan solawat ME Babul Gufron, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat serta hadirin yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan atau membacakan sambutan Mbak Bupati Sukoharjo secara utuh, terlebih dahulu mohon izin Habib Syekh, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Bupati Sukoharjo bersamaan menjadi Inspektur Upacara peringatan detik-detik HUT Kemerdekaan RI yang ke-72 tingkat Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya menunjuk kami atau menugaskan kami untuk mewakili beliau hadir pada acara yang agung atau yang mulia ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kami mohon izin membacakan sambutan Bapak Bupati Sukoharjo secara utuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Terbukti pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat ini untuk mengikuti kegiatan mayang berzikir dan bersolawat dalam rangka peresmian gedung solawat ME Babul Gufron dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, beserta para pengikutnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya mengawali sambutan ini, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia atas penyelenggaraan zikir dan solawat ini. Dan tak lupa ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh hadirin atas antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan pencerahan pada kita semua dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan pembangunan gedung solawat yang megah ini. Pada pagi hari ini kita banyak melantunkan zikir, solawat dan doa, karena dengan zikir dan doa yang kita lakukan, kita berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita perbuat, serta kita senantiasa diberikan iman, takwa, kesehatan dan kekuatan lahir batin dalam menghadapi cobaan dan ujian, baik ujian yang menimpa diri kita, keluarga kita, masyarakat maupun bangsa kita yang tercinta ini. Melalui zikir kita berupaya untuk mengatasi dan mengendalikan persoalan. Sedangkan dengan melantunkan solawat kita berharap kebaikan, keutamaan serta kemuliaan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat adalah cahaya penerang sanubari, kekuatan bagi hati, ketenangan bagi jiwa, kesejukan bagi mata, wangi kasturi bagi majelis pertemuan, menikmati bagi hidup, kenikmatan bagi hidup, zakat bagi umur, keindahan bagi hari-hari, dan merupakan penghilang kesedihan dan kesusahan. Solawat bisa mendatangkan kebahagiaan, kelapangan dada dan kesempurnaan nikmat. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan selesainya pembangunan gedung solawat ini, saya berharap agar gedung ini dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan sebaik-baiknya, sehingga gedung ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi kita sekarang ini, tapi juga bagi generasi yang akan datang. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bupati Sukoharjo Haji Wardoyo Wijaya SH/MH. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikian telah kami sampaikan atau kami bacakan sambutan Bupati Sukoharjo secara utuh. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga sambutan saking pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dirinya dipun Bapak Bupati Sukoharjo, nyadipun Bapak Haji Wardoyo Wijaya SH/MH, ingsipun dipun wakili dirinya dipun Kabak Keserang Pemda Kabupaten Sukoharjo, dirinya dipun Bapak Suparumin SHMH. Sagung para rawuh, para lega, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ing salajengipun monggo kita niati sarenganipun kita melahirakan ros mahabbah dumateng junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kandi sareng-sareng mau selawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf sugi midhatangaken pausiyahipun. Ibu katun katur matur kita hormatan inyadipun Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf wekdal sawetahipun kula sumangga ageng semangga. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وذريته أجمعين وخلفاء الراشدين وجميع أصحاب رسول الله أنصار منهم والمهاجرين وتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن الحبيب عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا البكي المقدم محمد بن علي بن علوي وجميع ساداتنا الأبي علوي سيدنا عبد الرحمن بن محمد الصدام بن علي ووصوله وفرعه والمنتسب إليه والمحبي أجمعين وإلى الشيخ عبد القادر الجيلاني والحبيب عبد الله العدروي والشيخ عبد بن سالم بخير بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبشي أبي يوسف بن عبد الحسني ثم إلى روح عبد الرحمن ثم إلى روح عبد الرحمن بن محمد الجبري عمر بن عطاش الشيخ علي بن الله باراش بن الحبيب الإمام عبد الله بن علي الحجاج والحبيب علي بن عبد الله السقا وحبيب السقا بن محمد السقا وأولاده ثم إلى روى الحبيب حسن بن صالح البحار وحبيب عبد الله بن سلمان طاهر وحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاش وحبيب الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالده ومشايخه وتلامذته والمنتسبه وحبيب أجمعين وإلى روى الحبيب القطب بكر بن محمد بن عمر السقا وابن الحبيب الشيخ بن أبو بكر السقا والحبيب إبراهيم بن أكل السقا وحبيب مقصود بن عبد الله السقا والحبيب عبد القادر بن أحمد السقا والحبيب محسن بن عبد الله السقاف ثم إلى أروى الحبيب سيد الوالد عبد القادر بن محمد السقاف وإلى أروى الحبيب محمد أنس بن عبد الحبشي والدي وإخواني ووصولهم وفرهم ثم إلى أروى الحبيب حيدروس بن علوي بن أحمد بن علوي على حيدروس ووصوله وفرهم والمنتسبين محبين أجمعين وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا أمواتكم أموات المسلمين ومشايخنا ومعلمنا بالدين وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم تغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعليد تنفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونبحاثهم بالدين والدنيا والآخرة وبحقهم على الله وأسرارهم عند الله. نسأل الكريم إن جعل افتتاح هذه المجلس افتتاحا مباركا مملوءا بنور الإيمان مملوءا بنور الإسلام مملوءا بنور القرآن مملوءا بنور محبة سيدي ولدي عدنان وأن الله يجعل هذا المكان إن شاء الله معمور بدار يكون دار السلامة دار العافية دار العلم دار التعلم وإن شاء الله يكون ومن أمر هذا المعهد الله يجزيهم بكل خير يتكرم عليهم بكل خير ولا يعطيهم ولا يشبههم إلا كل خير وإن شاء الله وإن شاء الله يعم نفعها إلى لنا وللمسلمين ولبعضنا إن شاء الله يكون في عافية وسلامة ونوينا مثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون في افتتاح مجالس الخيرية الله يدخل نياتنا في نياتهم وعمانا بعمالهم وعلومنا بعلومهم نهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله tadi telah dibacakan Fatihah iftitah. Di sini acara diniatkan dan dihadiahkan khususan untuk Al-Habib Idrus Ibn Ahmad Ibn Alawi Al-Idrus Almarhum dan Ibunda Mutmainnah Almarhumah dan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jamaah-jamaah kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah, begitu pula para pahlawan-pahlawan bangsa kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka semua berada di surganya bi ghairi hisab. Dan mudah-mudahan amal yang kita amalkan di pagi hari ini sampai pula kepada mereka dan membuat mereka gembira, dan mereka merasa senang bahwa kami semua yang ada di tempat ini meneruskan perjuangan-perjuangan mereka dan selalu mendoakan mereka. Ala hadini ya kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi bisyidil fatihah. Alhamdulillah, pagi hari ini juga peresmian gedung MA Babul Ghufran. Alhamdulillah, walaupun gedung ini sudah dipakai, tetapi pagi ini sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberi kenikmatannya berupa gedung yang bisa atau dipakai untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik tempat adalah tempat, cara mensyukuri tempat kita adalah jadikan tempat-tempat itu untuk mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rumah-rumah kita, jadikan rumah-rumah kita rumah yang penuh dengan cahaya Al-Qur'an, di situ penuh dengan akhlak-akhlak Rasulullah, dipenuhi dengan rezeki yang halal berkah, dan dipenuhi pula anak keturunan yang saleh-salehah. Selamat untuk gedung shalawat MA Babul Ghufran. Mudah-mudahan tempat ini selalu dilihat dan dipandang oleh Rasulullah dengan pandangan ridangan ridhonya, dan insyaAllah dipandang para awliya dengan pandangan ridhonya. Dan mudah-mudahan yang menjalankan ibadah di tempat ini, siapapun mereka, terutama Afina Muhammad Syafi'i, mudah-mudahan bisa terus menjalankan perjuangan-perjuangan para salafus soleh dan yang ada dan yang menjalankan semua tugas di tempat ini, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang dihajatkan dan diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hari ini milad ke-48 Habib Muhammad Syafi'i. Panjang umur, sehat, selamat, dan selalu mendapat rahmat berkah serta dilindungi oleh Allah dari segala macam fitnah, dan selalu dapat menjalankan tugas-tugas agama dengan baik dan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya Muhammad, serta dapat menggembirakan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula hari ini adalah acara walimatul aqiqah putra-putri Habib Muhammad Syafi'i yang bernama Hafa Maulana dan Syifa Aulia Qalbi. Alhamdulillah niki kekae 3 kambing. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak yang diakikahi menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang sehat sempurna, anak-anak yang selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit zahiran wa batinah, anak-anak yang selalu dimudahkan dalam menjalankan ibadah, dijadikan min ahlil Qur'an, min ahlil ilim, min ahlil khair, min ahlil sunnah wal jamaah. Begitu pula anak-anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan di hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita doakan Indonesia ke depan lebih maju. Kita doakan Indonesia ke depan selalu mendapat rahmat dan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semua pejuang-pejuang bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, harta, apapun yang mereka perjuangkan demi bangsa, mudah-mudahan perjuangan mereka diterima oleh Allah dan mereka semua mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang masih hidup, yang masih memperjuangkan negeri ini di jalan Allah dan Rasulnya Muhammad, insyaallah mereka semua terjaga. Pemimpin-pemimpin bangsa kita dari pusat hingga ke daerah semuanya terjaga dan dapat menjalankan tugas amanat-amanat dengan baik. Terutama Soekarjo, Bapak Bupati dan seluruh jajarannya, TNI, Polri dan seluruh jajarannya, semua dapat terjaga dari fitnah dan dapat meneruskan perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan bangsa dalam memperjuangkan bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Ya rab, di hari ulang tahun yang ke-72 negeri yang kami cintai ini, berilah kepada kami ya rab pemberian-pemberian spesial untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat salawat yang kami lantunkan di pagi hari ini, kami pula ikut berpartisipasi untuk merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan bersyukurnya kami di tempat ini, ya Allah, tambahlah kenikmatan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan bagi yang lagi sakit, terutama kesembuhan untuk Ibu Sri Lestari, binti Bapak Harjo Suwito, Marco Rejo Jono Tanon Seragen yang lagi sakit kanker darah, dan Hababah Muna binti Abdullah bin Husin Abdullah bin Muhsin As-Segaf, dan Habib Abdullah bin Muhsin As-Segaf, dan Habib Husin bin Hasan Al-Aidrus, dan Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf, dan siapapun dari keluarga-keluarga kita yang lagi sakit, semoga diberi kesehatan dan kesembuhan sempurna. Ya Allah, di tempat ini, dari tempat ini pula kami berdoa untuk seluruh jamaah kami yang lagi sakit. Berilah kesehatan dan kesempurnaan ya Rabb dalam kesehatan mereka. Berilah pula kepada kami, jagalah pula kami ya Allah, agar kami terhindar dari segala macam bentuk penyakit. Khususan bagi guru kami Bapak Adib Zain, mudah-mudahan diberi kesehatan lahir dan batin. Dan para ulama-ulama kita ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb, panjangkan umur para habaib kami yang hadir di pagi hari ini. Panjangkan umur guru-guru kami, panjangkan umur ya Allah para kiai-kiai kami yang selalu ikut dakwah di dalam majlis-majlis yang ada di sekitar Surakarta ini ya Arhamar Rahimin, agar mereka semua mendapat berkah zahiran wabatina. Begitu pula jamaah-jamaah yang selalu peduli terhadap majlis-majlis kami, baik tenaga, pikiran maupun harta mereka yang telah mereka sumbangkan untuk majlis-majlis kami. Jadikan semua ya Allah sumbangan mereka menjadi amal-amal jariah mereka kelak di surga ya Rabb bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjangkan umur mereka, panjangkan umur para ulama kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa bil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy bisirri al-Fatiha. Alhamdulillah, berhubung hari ini adalah hari ulang tahun, kita awali dengan melantunkan qasidah mabruk, alfa mabruk, khususan untuk Habib Muhammad Syafi'i dan siapapun, dan khususan untuk negeri yang kita cintai ini, NKRI harga mati. InsyaAllah dengan lagu mabruk, alfa mabruk. مبروك ألف مبروك عليك المبروك مبروك ألف مبروك عليك المبروك مبروك ألف مبروك يا أمي لك مبروك مبروك Oh, dari Allah penampun sehingga hidup rukun. Mabrur Allah, salamullah, ala sahabat Rasulillah. bersatulah bangsa Indonesia, kami semua cinta Indonesia. Ayo bangkit wahai Indonesia, sekali merdeka. Salatullah salamullah ala fala rasulillah. Rukun bangsa Indonesia, damai selalu bangsa Indonesia. Ayo berjuang untuk Indonesia, sekali merdeka. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Kami terima semboyan kami NKRI. Salamullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah salamullah ala Yasir Habibillah. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku kata wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasul sebagai umatmu, ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah semua ketenanganmu. Ya Rasulullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya على محمد يا ربي صل عليه وسلم شيخنا لا شيخ مثله الله شيخنا لا شيخ مثله الله شيخنا لا شيخ مثله الله شيخنا لا شيخ مثله الله ربي فاجعل مجتمعنا الله وغايته حسن الختام الله وعدنا ما قد سأل عطاياك الجسام شيخنا ألا شيخ مثل الله شيخنا ألا شيخ مثل الله واكرم الأرواح شيخنا لا شيخ مثله الله شيخنا لا شيخ مثله الله أشرق البدر علينا الله واختفى بدر شيخنا لا شيخ مثله الله شيخنا لا شيخ مثله الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرار يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرار يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحال يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحال يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدى يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدى يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأشدى يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأشدى يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقى يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقى يا ربي صل على محمد من بالسخاء

إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام على زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء الله السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء